بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في دلالة السيرة على الوجود وعدم دلالتها على ذلك، وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد ادعى أن السيرة حقيقة في الوجود لأنه المتبادر من السيرة، فأكد ذلك السيرة الأكلائية، فإن الأكلاء يزمون تارك الإنسان الأمر، ومن يخالف أمر المولى ولا يقبل عذره باحتمال الاستحباب فإن ذلك يفسد عن ظهور السيرة في الوجود. وذكرنا أنه ليس في هذا أي دلالة على أن الوجوب مستفاد من نفس اللفظ وأن اللفظ موضوع لذلك، بل يمكن أن تكون الدلالة مسببة لشيء آخر كما نبين. ذكر بعضهم أن دلالة السيرة على الوجوب من جهة الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة، فإن اللفظ يدل على تعلق الإرادة بمتعلق الأمر لا محالة، فإذا أمر المولى بشيئين اللفظ يدل على أن المادة هي ما تعلقت به الهيئة مراد للمولى مراد للآمر لا محالة. وحيث إن الإرادة على قسمين، إرادة قوية ينشأ منها الوجوب وإرادة ضعيفة ينشأ منها الاستحباب، فالإرادة القوية هي صرف الإرادة ولا يشوبها شيء غير الإرادة، وأما الإرادة الضعيفة فهي محفوظة إرادة متقدمة بالذات. فإذا كان المتكلم في مقام البيان وأبرز إرادته باللفظ ولم ينصب قرينة على ضعف الإرادة، يحمل اللفظ على الإرادة القوية فإنها لا تزيد على الإرادة بشيء، وإنما هي صرف الإرادة، فلأجل ذلك يتعين الوجوب. وهذا الوجه محفوظ من وجوب. أولا، إن مدلول السيرة ليس هو الإرادة، فإن الوجوب والاستحباب من الأحكام المجهولة، والإرادة صفة نفسانية غير مجهولة. قلنا سابقا في بحث الطلب والإرادة أن الحب والشوق من الصفات النفسية لا من الأفعال النفسية. مدلول الأمر سواء كان هو الوجوب أو الاستحباب ليس مدلوله هو الإرادة. نعم، الإرادة متحققة في بعض الموارد، وهو أوامر الموال العرفية، فإن المولى العرفي لا يوجب شيئا إلا فيما إذا كان المتعلق الأمر مشتاقا إليه ومما تعلق به شوقه. هو كذلك في الموال العرفية، فإذا كان فقد يكون الشوق مؤكدا وقد لا يكون مؤكدا، إلا أن هذا ليس من لوازم الأمر والنهي، بل الأمر والنهي فعلان اختياريان ينشأان من المصلحة في المتعلق. المتعلق إذا كان ذا مصلحة ملزمة فالمولى يوجبه، وإن لم يكن فيه مصلحة إلزامية وكانت المصلحة غير بالغة حتى الإلزام يأمر به استحبابا، وإلا فالإرادة غير متحققة في المولى الحقيقي يعني في أوامر الله سبحانه لا معنى للإرادة التشريعية. إذ ليس هنا إلا الإيجاب بل أرى الاستهباب وهما فعلان ونشأ الأمر الأمر الوجودي أو الأمر الاستهبابي من جهة أن في المتعلق مصلحة ترجع إلى نفس الأب لا إلى الله سبحانه. لا يستفيد الله سبحانه من فعل الأبديد لشيئا، وإنما المصلحة راجعة إلى نفس الأب أمره لأن يوصله إلى مصالحه. نعم في الموالي العزية هذا المعنى موجود، يعني المولى إنما يأمر عبده أو غير عبده بشيئين لأن متعلق أمره مشتاق إليه ويشتاقه، وبما أن الفعل فعل غيره فيأمره به. وأكشان مثلا من جهة عتشه يأمر عبده بأن يعفيه بالماء أو أن يسقيه ماء مثلا. فمتعلق الأمر متعلق الشوق ومتعلق الإرادة، لكن الوجوب والاستحباب غير متقدم بالإرادة، فمدلول الأمر ليس هو الإرادة ليحمل اللفظ على الوجود باعتبار أن الإرادة الشديدة والقوية لا تزيد على الإرادة بشيء، ولكن الإرادة الضعيفة إرادة وغير إرادة، يعني إرادة مثوبة بالذات. ليس مدلول الأمر هو الإرادة أصلا، فالمدلول الأمر شيء هو من سنخ الأفعال على ما ذكر الله اعتبار نفسي يبرز بمبرز في الخارج أو على ما سبقه المشهور إنشاء الطلب مثلا، كيفما كان الحكم من قبيل الأفعال الاختيارية لا من قبيل الصفات النفسانية، وشوق قائم بالنفس. هذا أولا. وثانيا إن الإرادة القوية والإرادة الضعيفة بما أن كل منهما ممكنون فهو محدود بعد الله معالى، صرف الإرادة لا معنى له. الإرادة محدودة بحد لا محالة، تارة يكون حده حد القوة وتارة يكون حد الضعف. على كل حال صرف الإرادة لا يوجد في الخارج، فإن الممكن لا بد من أن يكون محدودا بحد. فكلتا الإرادتين القوية والضعيفة محدودتان، فلو فرضنا أن مدلول الأمر هو الإرادة كل منهما يحتاج إلى قيد، كما أن القوي كما أن الضعيف متقيد بقيد الذات، كذلك القوي محدود بقيد القوة. فإذا فرضنا أنه أطلق اللفظ ولم يكن هنا قرينة، لا بد من التوقف، لا ندري أن إرادة المولى إرادة قوية أو إرادة ضعيفة، فليس أحدهما من قبيل المطلق والآخر من قبيل المقيد، بل كلاهما مقيد في الواقع. فإن الإرادة المطلقة غير مقيد بالقوة والزاد لا يوجد في الخارج، بل الموجود في الخارج إما محدود بعد القوة بحيث لا يرجى بتركه، أو أنه محدود بحد الزعف فهو يرضى بتركه. إذن كل منهما يحتاج إلى قرينة، وإذا لم تكن قرينة معينة فنتوقف، فلا معنى للحمد على الإرادة القرية. ولو تنزلنا عن ذلك إذن وفرزنا أن مدلول الأوامر هو الإرادة، وفرزنا أن الإرادة القرية صرف الإرادة لا يشوبه شيء، والاستهباب ليس بصرف الإرادة بل محدود بحد الذات، مع ذلك لا موجب للحمد، إذ لا مقتدي لحمد اللفظ على ما يكون صرف الشيء. وإنما اللفظ يهمل على المطلق فيما إذا لم يكن قرينة، يعني على الجامع بين الصرف وغير الصرف، فإن الصرف أيضا قسم منه، لا أنه هو المطلق. ومن هنا إذا أطلق لفظ الوجود مثلا أو لفظ الموجود أو الحي أو غير ذلك مما هو قابل للانطباق على الواجب وعلى الممكن لا يهمل اللفظ على الواجب باعتبار أنه صرف الوجود وصرف الحياة وصرف القدرة وصرف العلم. وإن كان الأمر كذلك ليس في الله سبحانه نقص أو شائبة نقص، بل هو قدرة كله وعلم كله وحياة كله ووجود كله. مع هذا إذا أطلق لفظ الوجود أو لفظ الحي أو لفظ العالم لا ينصرف إلى الله سبحانه، بل اللفظ موضوع بإزاء الجامع بين الصرف وغير الصرف كلفظ العالم. العالم موضوع لمن انكشف لديه الشيء، سواء كان الانكشاف انكشافا صرفا أو كان انكشافا ناقصا. فإذا أطلق اللفظ ولم تكن قرينة معينة لا يحمل اللفظ على أحد القسمين وهو صرف العالم على الموجود، لا ينصرف إلى الله سبحانه باعتبار أنه صرف الوجود وهكذا. كل ذلك يحتاج إلى قرينة. إذن لا يمكننا إثبات الوجود من جهة الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة. فالصحيح في المقام أن يقال إن الوجوب خارج عن مدلول اللفظ، اللفظ لا يدل على الوجوب أصلا، بل الوجوب باستفاد من حكم العقل بقانون المولوية والعبودية، فهو من الأحكام العقلية لا من المدالي اللفظية. فيان ذلك أن اللفظ كما ذكرنا إنما يدل على إدراج أمر نفساني وهو الاعتبار. إذا قال المولى مثلا صلي، الكلام يدل ويكشف بالواضح أن السلام معتبرة للمولى في ذمة المكلف وفي ذمة المخاطب. إذا ثبت الاعتبار بدلالة اللفظ ولم يرد من المولى ترخيص في ترك ذلك، قانون العبودية والمولدية يقتضي هذا. العقل يقول أن العبد متى ما ثبت في ذمته شيء من قبل المولى ولم يدل دليل على الترخيص من قبله، إذن لابد له من الخروج عن عدته. فلو فرضنا أنه خالف يستحق العقاب إذا عاقبه مولاه، لا يكون هذا العقاب قبيحا. فالعقل يحكم بعدم قبح عقاب مثل هذا الشخص، وهذا هو معنى استحقاق العقاب. فالعمل عمل على تقدير تركه، وعقاب المولى لا يكون هذا العقاب قبيحا، فهو مستحق للعقاب. يعني لو عاقبه يدع العقاب في محله، وهذا معنى الاستحقاق، يعني يحق له ان يعاقب. فالعقاب ليس بقبيح، هذا حكم عقلي من جهة المولوية والعبودية. قانون العبودية والمولوية يقتضي ذلك، أن لا يخرج الأبد عن زي العبودية وعن زي الرقية، والزيون يعني زي الرقية يقتضي هذا المعنى، أن يكون كالميت بين يدي الغسار، إنما يحرك هو يتحرك إلى ذاك النه، فلا تكون له إرادة في قبال إرادة المولى. فالوجوب خارج عن مدلول الأمر بالكلية، الوجوب إنما هو بحكم العقل يحكم بوجوب الإطاعة وقبح المعصية، وهذا معنى وجوب الإطاعة. في قولنا إن الصلاة واجبة مثلا أو أن الصوم واجب، هذا إسناد بليغ العلاج. الواجب هو إطاعة المولى، هو الذي واجب بالذات، كل ذلك يرجع إليه فيكون واجبا للعلاج، ينتهي إلى ما بالذات. الاطاعت واجبت بالذات و شارع و غیر شارع من الموالی انما به اوامرهم یوجدون موضوعا لهذا الحکم العقلی قبل ان نعمر بالصلاة من قبل المولا لم يكن العقل يحكم بوجوب الصلاة فإنه يحكم بوجوب الإطاعة بعدما صدر أمر من المولى بقوله صلي أو بغير ذلك يحكم العقل بوجوب الإتيان به فإنه يكون مصداقا للطاعة والطاعة واجبة بحكم العقل كما أن المعصية تبيعة بحكم العقل فإنه ظلم وتعد على المولى والظلم قبيح عدلا بل فيحكم بالحرمة من قبل العقل لا من قبل الشعر هذا هو الوجه الصحيح إذن الوجوب والاستحباب كلاهما خارجان عن المدالیل اللفظية بل هو ثابت بحكم العقل هذا كلامنا في مدلول الصيغة أما الجمل الخبرية فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الجملة الخبرية أيضا دالة على الوجوب خلافا لبعضهم منهم صاحب المستند قدس الله نفسه حيث إنه ينكر دلالة الصيغة دلالة الجملة الخبرية على الوجوب غايته أن تكون دالة على المحبوبية والمطلوبية وأما الوجوب فلا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في وجه الدلالة أن الجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الإنشاء وفي مقام التلف لم تستعمل إلا في معناه الذي تستعمل فيه عند الإخبار لا فرق بين قولنا أعاد ثلاثة وأردنا به الإخبار عن الإرادة أو قلنا أعاد ثلاثة وأردنا به الإنشاء وطلب الإعادة المستعمل فيه في كلتا الجملتين واحد والمقصود والحكاية عن وقوع الإعادة في الخارج في كلا الموردين يحكي المتكلم عن وقوع الإعادة في الخارج ولكن الداعي إلى الحكاية يختلف قد يكون الداعي إلى الحكاية الحكاية الجدية واقعا يريد أن يخبر عن وقوع الإعادة في الخارج وتارة يكون الداعي أمرا آخر وهو بيان مطلوبية هذا الشيء أنه مطلوب الاختلاف ليس في المستعمل فيه وإنما الاختلاف في الداعي وبذلك يذهب أن الجملة لا تكون كاذبة إذا فرضنا أن الإعادة لم تتحقق في الخارج من تكلم في صلاته أعاد صلاته فرضنا أنه لا يعيد صلاته لا يلزم أن تكون الجملة كاذبة فإن الجملة إن كانت خبرية إلا أنها ليست بداعي الإخبار والحكاية ليتحدث الكلام بالصدق والكذب وإنما هو بداعي إظهار الطلب فعلى ذلك ليس الإخبار إخبارا جديا وذلك كالكنايات في الكنايات لا يلزم الكذب بالنسبة إلى المدلول اللفظي لو قلنا زيد كثير الرماد وفرضنا أنه لا رماد عنده أصلا لا يكون الكلام كاذبا وإنما العبرة بما هو المخبر به واقعا وهو السخاء إذا كان ملي زيدون سخيا الكلام صادق إن لم يكن سخيا كان كاذبا وإن بدود الرماد وعدمه أجنبي عن صدق الكلام وكذبه هذا المقام ناس فذكر أن اللفظ مستعمل في معنى واحد والاختلاف إنما هو في الداعي كما ذكر نذير ذلك في ملي فيما إذا استعملت السيرة بدواء أخر من التهدید و کفریت و نهر جالد و ذکرت لوجه دلالت اینا من علا هازا لما زاید الله علی الوجود ذکر ان وجه دلاله ان المولا یشتاق و یعنی یکشف الکلام ان اشتیاق المولا الى وقوع الفعل في الخارج بهذه لا يرضى بعدمه اصلا بل يحكي عن وجوده. اذن دلاله الجمله الخبريه على الوجود اقوى من دلاله بل الصيغه على الوجود، فان هذه الخصوصيه ليست بموجوده في الصيغه. أن شوق المولى إلى المخبر به إلى ما أخبر عن وقوعه بحد كأنه لا يرضى بعدمه ولذا أخبر عن وجوده. من تكلم في صلاته أعاد صلاته كأنه فرز إعادة الصلاة أمرا مسلما مفروغا عنه بحيث لا يمكن في الخارج أن لا تبع الإعادة بل الإعادة تبع لا محالة. إذن تكون دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الصيغة على الوجوب، وإن كانت تلك الدلالة وضعية عند. بعد ذلك ذكر في آخر كلامه أنه على تقدير التنزل عن ذلك فلا إشكال في أن هذه النكتة يصلح أن تكون معينة لاحتمال الوجود من بين بقية الاحتمالات، فإن الجملة الخبرية وإن كانت قد تستعمل في غير مقام الوجود في الجواز أو في الاستهباب إلا أن هذه النكتة وهي أن المولى الرضا بمقدار من الشوق لا يرضى بالعدم ولذا أخبر عن وقوعه لا أقل من أن تكون قرينة معينة. إذن الجملة الخبرية تدل على الوجود بل كثيرة إسأل وما جزائها. الكلام هنا في جهاد تارة في كلامه الأول يعني فيما ذكره أولا من أن السيرة من أن الجملة في الجملة الخبرية وفي مقام الطلب مستعملة في معنى واحد، فهل هو كذلك؟ يعني من تكلم في صلاته أعاد صلاته استعمل كلمة أعاد في الحكاية عن الإعادة الخارجية غاية الأمر لا بداء الحكاية بل بداء آخر بداء الطلب، هل الأمر كذلك؟ أن المستعمل فيه واحد أو أن المستعمل فيه متعدد؟ على تقدير وحدة المستعمل فيه فهل الأمر كذلك؟ يعني الصيغة تدل على الوجوب أو لا؟ على تقدير إنكار ذلك فهل هناك طريق آخر لإثبات الدلالة على الوجوب أو أنه ليس طريق؟ نتكلم في جميع ذلك إن شاء الله تعالى، يعني إجاز.